البخاري رحمه الله تعالى باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التكفل وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهاور حتى صافحني وهنأني. وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عطيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المصافحة. المصافحة معناها الملاقات بين اليدين، يعني ما حكمها؟ هل هي جائزة أو سنة أم ماذا؟ فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وكفه بين كفيه، كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيديه جميعا، والحكمة من ذلك من أجل أن يكون منتبها لما يلقي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه فدخل المسجد، يقول: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه لأنه حاضر. وفيه المصافحة والتهنئة بالأمر السار، ولا يحتاج في هذا إلى توقيف، يعني لو أن أحدا أتاه ما يسر فهنأناه لا يحتاج أن يقال هل هنأ الصحابة على مثل هذه الحال أو لا، لأنه إذا وجد أصل المسألة فلا حاجة إلى أن ينص على كل فرد منها، لأن الاعتبار بالجنس. ولهذا قلنا إن إهداء القرب والعبادات إلى الأموات جائز، وإن كان ذلك لم يرد إلا في الصدقة والحج والصوم، لكن نقول ما دام هذا الجنس وقع وهي قضايا أعيان، يعني إنما تخصصت بهذا اتفاقا، يعني فلو وجد شيء آخر هل يمانع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك مثلا؟ وهذه مسألة قل من ينتبه لها، وهي أن العبرة بالجنس لا بالنوع أو بالفرد، خصوصا في قضايا العيان التي ليست قولا. أما القول فنعم، إذا جاء القول مخصصا بشيء تخصص به، لكن إذا جاءت قضايا عيان وقعت من جنس فإنه لا يحتاج إلى أن ينص على كل فرد من أفراد هذا الجنس أو كل نوع منه. فإذا كان الرسول أقر إهداء القرب، إذا كان أقر إهداء القرب من صدقة وحج وصوم لأنها وقعت في عهده، فإننا نقول غيرها مثله، لأن كل عبادة، لكن لم يقع في عهد الرسول إلا هذا الأمر، وما وقع اتفاقا فقد علمتم أنه لا يكون شرعا، بمعنى أنه لا تخصص به. كذلك لما هنئ كعب بن مالك بتوبة الله عليه لا يقال إننا لا نهنئ أحدا إلا بالتوبة، نهنئ الإنسان بكل ما يسره من أمور دينه وأمور دنياه، حتى لو فرض أنه ربح في بيعة ربحا غير معتاد فإننا نهنئه لأنه يسر بذلك. نعم، لا يهنئ بشيء يسره وهو معصية، لأن التهنئة بالمعصية رضا بها، ولهذا نقول لا يجوز أن يهنئ المشركون بأعيادهم مطلقا باتفاق العلماء، بل لأن تهنئتهم بذلك معناه التهنئة بالشرك والكفر والإقرار على دينه. طيب، وفيه أيضا: قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأقرها أنس. ولكن المصافحة هل معناه في كل وقت وفي كل حين؟ يعني لو كانوا جلوسا أجمعين ثم بدا لهم تصافحوا؟ لا، بل هي عند الملاقات. ثم ها هنا مسألة، هل إن الإنسان إذا دخل إلى مجلس يصافح أهل المجلس واحدا واحدا؟ هذا لا أظنه من السنة، وإن كان بعض الناس الآن يفعله، إذا دخل مسك المجلس من أول واحد إلى آخر واحد يصافحهم، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك في قصته هذه جاء وجلس ولا قال نصافح كل واحد، وإن كان المجلس مجلس ذكر، وقد يقال إنه ترك المصافحة لئلا أشغلهم عن الذكر، لكن نقول ما كنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل مجلسا أمسك بيد الناس يصافحهم واحدا واحدا، ولا كان الصحابة يفعلون، كما أنهم لا يسلمون على كل واحد واحد، وإنما إذا دخل المجلس سلم على الجميع ما على كل واحد واحد، فكذلك المصافحة. ثم ذكر حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، لكن لا ندري هل هو آخذ بها يعني ممسك بها أو مصافح، وظهر صنيع البخاري أنه مصافح، لكنه يحتاج إلى بينة ننظر في الشرح. قدم في المناقب ها؟ عندي يقول سيأتي بالإيمان والنور، تقدم جبله. طيب شو سيأتي بالإيمان؟ تقدم وسيأتي. يقول سيأتي في الإيمان والنور، وتقدم في المناقب. ها؟ تكلم عن حديث وشور. وعلى جوازه جماعة العلماء سلفا وخلفا والله أعلم. على كل هذا الأخذ بيد عمر ما يقتضي المصافحة، يمكن أمسك بها لغرض من الأغراض، يمكن يمشي وياه وهو أخذ بيده. هنا طيب ما ذكر شيء جل قد هذا الحديث يأتي تمامه في الأيمان والنزول وبقيته، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء الحديث، وقد ذكرت شيئا من مباحثه في كتاب الأيمان، وسيأتي بيان الوقت الذي قتل فيه عمر في آخر الترجمة. الإيمان عندكم؟ طيب اللي عنده فتح الباري ينبغي إذا قال تقدم في المناقب يرجع إلى المناقب ويشوف في أي صفحة وفي أي جزء ويقيده على الهامش، وصفحة كذا جزء كذا، إذا قال يأتي في الأيمان والنذور يبحث عنها في أي جزء ثم يقيد بالهامش صفحة كذا جزء كذا، لأن يكون أسهل. باب كيف الثالث يمين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الثالث. أنت خالد من يتكلم؟ ها؟ من هو؟ ها؟ الباب الثالث. الباب الثالث أي باب وش اسمه؟ ها؟ طيب ناظرة الحديث الخامس. طيب كم صفحة؟ يلا نعم اكتب انت ما قال ياتي في الايمان والنذور، اكتب صفحه كذا من جزء كذا عشان اسهل لكم. نعم. حدثني يحيى بن سليمان الى قومه انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر: فإنه الآن والله إذا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ما شاء الله، الله أكبر. إيه الشرح؟ نازل شيء؟ تقدم خلاص الفوات. الله في الله، رحمة الله عليه. على كل حال، الظاهر والله أعلم أن رسول أخذ بيده يحدثه من هو باب المصافحة، وهذا يحتمل أن يكون بالكف ويحتمل أن يكون بالذراع، لأن كله يسمى يد، والعادة أن الإنسان يأخذ بالكف ويأخذ بالذراع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يحدثه من أجل أن ينتبه، كما قلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.